هذه الموطأ أول كتب السنة وأصحها، هذه المسانيد كلها ما يكتبون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا مع كتاب المرضى للبخاري، وها نحن مع باب ما رخص للمريض أن يقول، باب يذكر فيه ما رخص الله للمريض أن يقول إني وجع، إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع وما إلى ذلك، كله جائز كما يأتي. وقول أيوب عليه السلام وهو نبي الله ورسوله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فمن قال إني مريض لا إثم عليه أبدا، ومن قال بي وجع كذلك، ومن قال رأسي أو ضرسي لا حرج لا حرج. قال الشيخ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان المشايخ شيخ بعد شيخ عن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه كعب صحابي قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر النار يعني، فقال أيوذي أيؤذيك هوام رأسك القمل، أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء لأنه كان محرما بالحج، من حلق للضرورة عليه فدية. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن يحيى أبو كريا أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ورأسه، عائشة قالت وأستشكو ألمها في رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك مرة ثانية. قال فقال رسول الله لما سمع تقول ورأسها ذاك لو كان وأنا حي، أي إذا جاءك هذا المرض وأنا حي قبل موتي، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة والكليا كلمة يقولونها والله إني لأظنك تحب موتي، زوجة إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لطلبت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، تبيت مع أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، أنا مريض مثلك أيضا، بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابني لنوصيهما لأني مريض أخشى الوفاة، فأعهد بأن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون يعهد إلى أبي بكر بالخلافة. ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. والآن الحديث الثاني، حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه صحابي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، والوعك بسبب الحمى، فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، أي نعم، كما يوعك رجلان منكم. الألم أشد مما عند رجلان منكم، لا يوعك كما يوعك رجلان منكم. قال لك أجران؟ قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه من الأمراض والأوجاع إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجر ورقها. هنيئا للمرضى مثلنا، الحمد لله. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخبرنا الزهري عن عام بن سعد عن أبي قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، والثلث يجوز وإن كان كثير. أنت دع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالا فقراء يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك في فمها من طعام وشراب. عرفتم؟ لا يجوز أن تتبرع بنصف مالك أو بثلثيه الفقراء والمساكين، لكن الثلث يجوز أن توقفه كما شئت. قال الشيخ باب قول المريض قوموا عني، قوموا عني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وأبو صحابياني قال لما حضر رسول صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، لما حضر من حضر رسول المرض الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، ما تحتاجون إلى كتابة، حسبنا كتاب الله. هذا رأي عمر وهو صواب. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم قوموا، كما هو المريض يقول لمن قوموا قوموا. قال عبيد الله وكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، منعوهم من الاختلاف واللغط. قال الشيخ باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له، يحمل صبيه المريض إلى من يدعو له. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائل قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجيع إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الله أكبر. واضح الحكم هنا؟ مريض لك طيب تنقل إلى من يقع عليه لا بأس. باب تمني المريض الموت هل يجوز أو لا يجوز؟ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصاب. لا ناهي هذه لا يتمنين أحدكم الموت بسبب ضر أصابه أي مرض. فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهكذا نقولها في كل يوم اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما أن تتمنى الموت فقط لا لا ما ينبغي. وقال الشيخ في ذلك حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات ما استعمل الكي فقال إن أصحابنا الذين سلفوا أي مضوا من الأصحاب الذين ماتوا ولم تنقصهم الدنيا وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قال ماذا أصحاب رسول الله فقراء وما إلى ذلك والآن نحن بأموالنا ماذا نفعل بهذا المال إلا نبني به المباني أو نضعه في التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهذا الحديث نهانا أن ندعو بالموت بأن نقول اللهم أمتني اللهم عجل وفاتي لا يجوز لا يجوز. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به أي لقلت اللهم توفني ثم أتيناه مرة أخرى. لكن ومع هذا ندعو اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة هذه اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما تدعو للوفاة تدعو لأن يتوفاك مسلما ويلحقك بالصالحين. قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه أي المريض ذاك مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يا أصحاب المباني كل شيء تؤجر عليه في الزراعة في الصناعة في كذا إلا المباني ما فيها أجر. والآن المباني إلى عنان السماء. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا عباد الله وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت. وهذا الشاهد مرة ثانية أقول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، العمل يدخله الله الذي يدخلك الجنة بفضله وبرحمته مو بعملك. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، اللهم إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. ثم قال لنا معاشر المؤمنين في كل قرن وزمان فسددوا أعمالكم وقاربوا الصواب فيها ولا يتمنى أحدكم الموت، ولا يتمنى أحدكم الموت. ثم قال إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا ولا يتمنى أحدكم الموت. لماذا؟ لأنه إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإلا لا، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب ويتوب، فلهذا لا تطلب الموت ولا تتمنى. إن كنت ذا صالحات يزداد صلاحك وخيرك وحسناتك، وإن كنت ذا سيئات لعلك تتوب ويتوب الله عليك، فكيف تتمنى الموت؟ وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند يقول وهو مستند إلي إلى ظهر إلى صدرها وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني برفيق الأعلى في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. عائشة جعلته في صدرها مستند إليها وهو يقول اللهم اغفني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وهم ملائكة الله في الملكوت الأعلى. اللهم اغفني وارحمني، مع أنه ما أذنب ذنبا وهو أهل لهذا، ومع هذا يعلمنا ندعو الله هكذا اللهم اغفلنا وارحمنا، ولا تحتج بعبادتك ولا بجهادك. قال الشيخ باب دعاء العائد للمريض الذي يزور المريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا زاره فدعا له، أيما مؤمن تزوره ادعو له بالشفاء اللهم اشفيه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أوي به إليه أو أوتي به إليه، إما أتاه هو أو جئ بالمريض إليه، قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. احفظوا هذا وهو محفوظ عند أهل العلم، أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أيما مريض ضع يدك عليه وادعو بهذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما أي مرضا. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال عمرو بن أبي قبيس وإبراهيم بن مطهان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي المريض، إذا أتي المريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا، كل واحد من جاء مريضا أو جاءه المريض يدعو بهذا الدعاء. قال الشيخ باب وضوء العائد المريض، العائد المريض يتوضأ المريض يرش بذلك الوضوء. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إذا ذكر الصحابي قولوا رضي الله عنه. قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما أما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وكانوا 1400 كلهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويل الذين ما يترضون عنهم والذين لا يقولون في عائشة رضي الله عنها والذين لا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله الجهل وظلمته. قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ وصب علي ما كان يتوضأ فيه من الماء وقال صب علي فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض. قلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة كلالة من لم يكن أباك ولا أمك ولا أولادك إخوان وأعمام وما إلى ذلك هذه الكلالة. يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة وأنا مريض فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض من سورة النساء. قال الشيخ باب دعاء يرفع الوباء والحمى. باب من دعاء من يرفع الوباء والحمى. باب من دعا يرفع الوباء والحمى. ينبغي أن ندعو للمرضى إذا زرناهم وندعو لهم حتى الآن في المسجد اللهم اشفيهم. قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال لما قدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين في أول الهجرة. قالت وعك أبو بكر وبلال أصابهم المرض الوعك. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول يرفع صوته ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد يعني مكة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلان في مكة. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمرض أبي بكر وبلال فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. قلوا آمين. والله لقد حببها إلينا كحبنا مكة أو أكثر. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل عنها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. واستجاب الله وتم هذا والحمد لله رب العالمين. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب عباد الله مؤلف من أجل الدعوة الإسلامية وهو جامع ل300 ونيف و60 آية وحديثة وكلها مشروحة مفسرة مبينة جامعة للشريعة الإسلامية عقائد وآداب وأخلاق. فعلى أهل المسجد أن يجتمعوا عليه في قريتهم أو حيهم طول العام. على أهل البيت إن كانوا بعيدين عن المسجد يجتمعون في البيت مع رجالهم ونسائهم ويقرؤون ليلة آية وليلة حديثة ويحفظون ويعلمون ويعملون ما تمضي سنة إلا وهم أولياء الله. وهكذا كتاب المسجد وبيت المسلم كم سنة ونحن نطالب بهذا ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا عليه ولا أن أهل حي في مدينة اجتمعوا أبدا. بلغني مرة أن جماعة اجتمعوا عليه فسافرت إليهم وقلت والله لأزورهم لأهنئهم فوجدتهم يجتمع يوم الاثنين يوم الخميس والجمعة فقط ما هو كل ليلة. المراد من هذا أن الخطيب يوم الجمعة في مسجد القرية يقول بعد وهو في خطبته أبناء الإسلام رجال الإسلام أمهات المؤمنين من الليلة لا يتخلف أحد منا أبدا عن صلاة المغرب والعشاء في مسجدنا هذا. إذا دقت الساعة السادسة توضأوا تطهروا احملوا نساءكم وأطفالكم إلى بيت ربكم يصلون المغرب ويجلسون كجلستنا هذه والمعلم يد بيده الكتاب يقرأ الآية ربع ساعة يرددها فتحفظوا والحديث كذلك في الليلة التي بعدها ثم يشرح ويبين ويخرجون وهم عالمين عازمين على العمل والله ما تمضي سنة إلا وهم أولياء. ولكن ما فعلوا الشبان لصوص ومجرمون النساء كالعواه والعياذ بالله في العالم الفسق والفجور والكشوف والباطل والباطل والظلم والفساد. ما سبب هذا؟ ظلمة الجهل ما عرفوا الله ولا الطريق إليه. فما هو الطريق إلى ذلك؟ هو طريق رسول الله كان يجمع رجاله وأصحابه والنساء وراءهم ويعلمهم طول العام. ماذا نقول يا عباد الله؟ يبلغنا عن أسباب عن الشقاء والبلاء شيء ما يطاق حتى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب هذا ما هو؟ الجهل. أولادكم يلعبون في الشوارع طول الليل، لما ما تأتون بهم إلى الحلقة؟ لما لا يكون ابنك معك دائما وأبدا في المساجد كلها؟ لما تهملوا وتضيعوا؟ وها نحن الليلة مع هذا الحديث الشريف أو آية، مع هذه الآية الكريمة، هي قول الله جل جلاله وعظم سلطانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. يخاطب الله من؟ والله نحن المؤمنين بيضا وسودا. يقول لنا: وتعاونوا على البر، أي عبادة الله وعلى فعل الخير ليعين بعضكم بعضا، وعلى التقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الذنوب والآثام، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل المؤمنون اليوم يتعاونون؟ يوجد الأمر بالمعروف عن المنكر في المملكة، ما عاد المملكة والله لا يوجد رجال الأمر بالمعروف عن المنكر. ثم الأمر بالمعروف رجال ما يكفي، على كل مؤمن أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يبدأ ببيته ببناته برجاله بأولاده بجيرانه في طريقه، لا بد من هذا التعاون، وإلا الدمار والخراب والعياذ بالله تعالى والخسران في الدنيا والآخرة. أقول قوله تعالى: وتعاونوا، أي ليعين بعضكم بعضا على البر، أي فعل البر الذي هو كل طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو فعل الخير مطلقا. طاعة الله وطاعة الرسول هو البر، والخير كله بر. وعلى التقوى، أي وتعاونوا على التقوى التي هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمور به من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وترك المنهي عنه من ذلك كله من الاعتقادات والأقوال والأفعال. والتعاون على التقوى يكون بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالنأمر بالمعروف عن المنكر، وليوصي بعضنا بعضا بالصبر على طاعة الرب. إذ أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أمر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومتى أمر المؤمن أخاه بمعروف تركه أخاه بالصبر. نعم، ومتى أمر المؤمن أخاه بمعروف تركه ففعله، ونهاه عن منكر فعله فتركه، فقد تعاون معه على البر والتقوى. أعود فأقول: ومتى أمر المؤمن أخاه المؤمن بمعروف تركه، لأنه تركه أمره بفعله ففعله، ونهاه عن منكر فعله فتركه، فقد تعاون معه على البر والتقوى. كما أن المؤمن إذا أوصى أخاه بالصبر على الطاعات وترك المنهيات، وأوصاه باعتقاد الحق وقوله ولزومه، فقد تواصى معه بالحق والصبر. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا نهي من الله للمؤمنين الذين أمرهم بالتعاون على البر والتقوى، نهاهم عن التعاون على الإثم الذي هو سائر الكبائر من الذنوب والفواحش، وعلى العدوان الذي هو الظلم والاعتداء على الناس مؤمنهم وكافرهم أيضا. أي لا يحل لمؤمن أن يعين على معصية الله ورسوله، أو على ظلم أو اعتداء على إنسان، ولو بكلمة بل ولا بإشارة بل ولا برضاه فقط عنه وعن فعله. وأخيرا، أمر الله تعالى بتقوى وحذر من معصيته بقوله: إن الله شديد العقاب. إرشادات المربي: أولا يا مربي اقرأ الآية وكررها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما خفي موضحا ما به لبس حتى يفهم أكثر المستمعين المراد. ثالثا ذكرهم بأن في فعل الخير رضا الناس. نعم، ذكرهم بأن في فعل الخير رضا الناس وفي تقوى الله رضا الله. فعل الخير فيه رضا الناس وإلا لا؟ من فعل الخير رضوا به، وتقوى الله فيها رضا الله. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس قد جمع الخير كله وتمت سعادته في دنياه وأخراه. أعيد هذا فأقول: يا أيها المربي في بيتك أو في المسجد ذكر من تربيهم بأن في فعل الخير رضا الناس وفي تقوى الله رضا الله، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد جمع الخير كله وتمت سعادته في دنياه وأخراه. رابعا وأخيرا، علمهم أن التعاون على البر وعدم التعاون على الإثم يجب طاعة لله فيهما، فليتعاون المؤمن مع المؤمن على فعل الخيرات والطاعات، ولا يتعاون معه على فعل المحرمات ومنها الظلم والاعتداء والعياذ بالله تعالى. نرفع أيدينا لربنا: اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا متولي الصالحين، اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، واشف صدورنا كما تشفي أبداننا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى، وزك أنت خير من زكا، أنت ولي ومولاه. ربنا رفعنا أكفنا إليك سائلين ضارعين، لتسقينا فاسقنا يا ربنا. اللهم اسقنا سقيا عاجلا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا يا رب العالمين سقيا عاجلا نافعا غير ضار، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك.